أثر عن الصحابي رضي الله عنه فيما سبق أن الصحابة إذا قال الصحابي كانوا يعني به الصحابة، إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا أو كانوا يقولون كذا يعني به الصحابة الذين في زمن كان يقول كان أحب الصلاة إليهم صلاة الهاجرة إما بعد الزوال أو قبيل الزوال بقليل، أحب الصلاة إليهم دل على أن لا يحبون شيئا إلا لمزية، دل على فضيلة الصلاة وقت الهاجرة فيما إذا زالت الشمس. طبعا كثير من الناس لما كانوا يصلون في مساجد مقيدة بالأذان الرسمي، الأذان الرسمي لا يؤذن إلا عند الزوال، ثم أنهم نظموا الأوقات فجعلوا غالبا ما بين الأذان والإقامة 15 دقيقة و20 دقيقة، أصبح كثير يتساءل كيف يتمكن من صلاة 4 ركعات وفيها ذلك الفضل العظيم، الأربع ركعات غير السنة الراتبة التي قبيل الظهر، أن الوقت ضيق. وكل من نواها بنيته وأرادها يعطيه الله إن شاء الله الأجر، يحصل له بإذن الله الأجر. وإذا كان هناك وقت لغير هذه المساجد أو وجد إنسان فرصة يصليها 4 ركعات غير الراتبة فإن له من الأجر العظيم. الشاهد هنا أتى بالأثر عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب صلاة النهار إليه تطوعا قبل الظهر أي بعد الزوال. نعم. وعن أبي قاسم الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكثر السجود فقال له رجل من الناس يا أبا قاسم عن أبي فاطمة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحب رسول الله ليذكر القارئ ليذكر السامع أن أبا فاطمة صحابي، لا يفهمين أن هذا المختص بصحبته صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يبين أن هذا صحابي المتهم هناك يجهله، أراد أن يبين أن أبا فاطمة صحابي رضي الله عنه. فيه إفادة الكنية أن الإنسان جاز له أن يتثنى باسم ابنته، ليس بالضرورة أن يكون له ولد، قد لا يكون له ولد، فإذا كانت له بنت وأراد أن يتثنى بها فذلك جائز، ذلك سائق، ذلك مشروع، كما كان هذا الصحابي يتثنى بأبي فاطمة. قال هذا أبو فاطمة صاحب رسول الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الركوع والسجود. فقيل له مرة يمشي يركع ويسجد يركع ويسجد، قالوا أشفعت أم أوترت؟ السؤال هذا ليس القصد منه الاستفهام عن حقيقة الشيء لأنهم في غنى عن هذه، ما الذي يهمهم إن أشفع أو أوتر، ولكن لا السؤال له مقصد آخر. فما هو المقصد من سؤال زملائه له؟ فما يعني وجه سؤال أقرانه له من شفعت الصلاة جعلتها شفعا أو وترا؟ قصدهم أنك أكثرت من الصلوات وحين تخرج منها قد لا تضبطها فتخرج وترا أو شفعا، والوتر في النار ما يكون، كأنهم أرادوا إما التثبيت منه أو الاستنكار له عليه، تذكر من النوافل وتسلم فما أدري أنت شفعت ولا أوترت. فقال لكن الله يدري، لكن الله يدري أو لكن الله يدري، إن خطبت تقول لكن الله، وإن شددت تقول لكن الله يدري، يعني إن الله يدري يعلم أنا شفعت أو أوترت، يعني لا تقصوا علي، يعني صليت لمن يعلم أشفع عن انصرفت عن صلاتي أو وترا. لكن الشاهد أتى به المصنف رحمه الله لبيان فضل كثرة السجود والركوع. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من بيتك فإذا الصلاة فصلي ركعتين وإن عادك فاقرأ وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين وإن عادك من مسحك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من منزلك بإذنك إلى الصلاة، دل على أنها مقيدة، خروجك بقصر الصلاة لا خروجك مطلقا، لأن بعض الناس يجعلون الخروج سنة، والحديث ورد مقيد، إذا خرجت لأجل الصلاة وصلي ركعتين قبل خروجك تمنعانك مخرج سوء، مخرج سوء يعني المخرج الذي يتعرض فيه الإنسان لكلمة غير صحيحة، لتصرف غير سليم، لعمل لا يكفيه ذنب أو لا يلحقك فيه أذى، فإما أن تؤذى أو تؤذي. فقال صلي قبل خروجك للصلاة ركعتين في الدار تمنعانك أي تخرجان عنك مخرج السوء. وإذا دخلت دارك بعد الصلاة قلت صلي ركعتين فإنها كذلك تمنعانك مدخل السوء، لا يكون للشيطان سبيل على أهلي ولا عليك أنت، فتتصرف تصرف خاطئ. وهذا الحديث حسنه أهل العلم، ما لم أعلم من أخرجه إلا البيهقي، ولكن جعلوه حسنا أو في رتبة الصحيح إن شاء الله. قال إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. نعم يا أخي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم يسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يرفع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتين من خيرا. ذكر رسول الله البخاري في هذا الإسناد، والإسناد الذي تقدم له شاهد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث صحيح غير هذا الحديث. حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الضميمة يعني فقوله إذا دخل أحدكم البيت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أنكره الحفاظ، قال البخاري الحديث بهذا السند لا يعرف، هذا منكر. لكن جزء الحديث الأول شطره الأول أنك إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا أمر ثابت. والقصد منه أنك في دخولك المسجد لا يتمكن جلوس حتى تصلي، سواء ركعتين سنة أو ركعتين فرض أو ركعات فرض، لو كان طور يغني، لو كان عشاء يغني، لو ركعتين فجر التي هي الفريضة تغني، لكن لا تجلس حتى تصلي. أدنى الصلاة ركعتان، ودل على أن أدنى الصلاة هي ركعتان ما هي أقل منه، ودل على أن من دخل المسجد، وهذا عام، إذا دخل أحدكم المسجد فيه عموم في جميع الأوقات، واختلف أهل العلم هل يدخل فيه وقت الكراهة أو لا يدخل فيه وقت الكراهة. المر علينا في الوضع أن الأوقات خمس منهي عن الصلاة فيها، إذا طلع الفجر فلا تصلي إلا ركعتين، ما بعد الركعتين سنن، ما يتسلم الإنسان بعد ركعتين الفجر حتى يصلي فريضة. وإذا صلى الفريضة منع من الصلاة حتى تطلع الشمس، وتطلع حتى تكون في جرم ترتفع شوية تدم عنها استرارة، حينئذ تجوز الصلاة. وما بين الفجر وطلوع الشمس هذا وقت ثاني لا يجوز فيه الصلاة. الوقت الثالث حين تكون السماء الشمس في كبد السماء، يعني في المنتصف، وكبد السماء يختلف شتاء ونهارا، في الوسط وهي مائلة عنه، وفي الوسط فوق رأسه، هذا بالنسبة لمن كان في مكة. فإذا يقول وقت الزوال حين تكون السماء الشمس في كبد السماء، بمعنى إذا مالت غربا انتقل الظل من الشرق إلى الغرب، هذا الوقت منهي عنه، يعني قبيل الظهر قبيل الأذان خمس دقائق يكف الإنسان عن الصلاة حتى يؤذن، لأنه لا يؤذن إلا بعد الزوال، فلهذا لك أن تصلي. هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع بعد أن تصلي العصر، إذا صليت العصر ما في صلاة حتى تغرب الشمس، وعند غروب الشمس هذه خمس أوقات نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وهنا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي أمر بالصلاة عند دخول المسجد، فتعارض عمومان، الأمر بالصلاة عند دخول المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. دخل الإنسان بعد العصر، ما الذي يفعل؟ يأخذ بالنهي ولا يأخذ بالأمر؟ الصحيح أنه هذه الصلاة تسمى صلاة الأسباب، يكون جالس في المسجد ولا تنشي صلاة بعد العصر إلا في مكة، غير مكة لا تقوم تتطوع لله عز وجل بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر وبعدين ما يتغير موجودة إلا في مكة أو في حرم مكة على خلاف، هل هو في الحرم أو في مكة أو في الحرم خاصة حرم مكة، فلا صح أن تتطوع لله عز وجل تنشئ صلاة دون ثمن، لكن إذا دخلت هذه من ذوات الأسباب فصلي ولو كان وقت نهي، صلي ولو كان وقت. ما الذي يدل على أن ذوات الأسباب خارجة من النهي؟ هذه ما عملت اعتباطا لكن أخذت بقرائن دل على أن الطائف إذا طاف له أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء، جاء الحديث بذلك. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين في بيته لا يدعهما، فاضب عليهما صلى الله عليه وسلم. إن هذا السبب سبب أن جو وقود فأخروه عن سنة الظهر، وما استطاع إلا يصليها إلا بعد العصر، وإذا فعل صلاة أثبتها صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث بلال قال بما إني سمعت خشتك أماني فبما سبقتني إلى الجنة، قال لا أتوضأ وضوءا إلا وأصلي بعده ركعتين. هذا عام دل على أن ذوات الأسباب يصلي فيها الإنسان ولو كان وقت نهي، إذا توضأت وإذا دخلت المسجد وإذا اغتسلت غسل طهارة لجنابة فلك أن تصلي بعدها ولو كان وقت نهي. هذه تسمى صلاة ذوات الأسباب، فما عدا ذلك لا يجوز لك أن تنشئ صلاة. الأمر الثاني نعم أي طواف طواف كذلك يكون في أي وقت، وإذا دخلت المنزل فصلي ركعتين، يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا. قال البيهقي يروي عن البخاري قال أنكره البخاري بهذا الإسناد، فالبيهقي يقول لكن الإسناد الذي تقدم يقوي هذا الإسناد الذي تقدم حسن، فإذا جاء هذا الإسناد يعضده ما بعده. هذا الحديث الطويل مر علينا في الجزء الأول يسموه صلاة التسابيح، مر علينا كلام طويل عنه، والآن البيهقي ساقه بإسناد غير ذاك الإسناد. الإسناد الأول أصح لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن عكرمة، وعكرمة ليس بصحابي إنما هو خادم ابن عباس رضي الله عنه، فيقول عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ واسمعوا يا أخوان. يا عباس يا عم رسول الله ألا أهدي لك ألا أمنحك ألا أزودك ألا أهب لك ألا أعطيك ألا أهدي أحبوك، صل أربع ركعات من ليل شئت أو من نهار. لما قال ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أهبك ألا كذا، ثم قال صلي، دل على أن في كلام منقطع، بمعنى بل كأنه العباس قال بلى يا رسول الله، أي زودني أعطني أهدني أعطني أهدني ما عندك، لكن هذا كأنه لم يأتي به إما لأن السياق ترشد إليه مفهوم، فقال صلى الله عليه وسلم صلي أربع ركعات، مستمع إلى ذلك. نعم صلي أربع ركعات من ليل شئت أو من نهار، وإذا كبرت فاقرأ ما شئت، وإذا فرغت من قراءتك فقل 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأ سورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه واحدة، ثم يكرر هذه المجموعة 15 مرة وهو قائم. إيه نعم ثم اركع، وإذا ركعت فقل 10 مرات وأنت راكع، ثم ارفع رأسك وقل 10 مرات قبل أن تكون ساجدا، ثم اسجد فقلها 10، وأنت السفاجد، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد الثانية فقلها عشرا وأنت ساجد، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم. السجدة الأولى عشر مرات، ترفع رأسك تقولها بين الجلستين عشر مرات، ثم تسجد السجدة الثانية وتقولها عشر مرات. بعد السجدة الثانية ما هو المعروف المألوف من السنة أن تفعل؟ تقوم من الركعة الثالثة، أليس كذلك؟ الركعة الثانية تنتهي من السجدة الثانية وتقوم من الركعة الثانية. الحديث هذا مخالف، قال فإذا سجدت فقلت عشر مرات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، اجلس جالسا وقل عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا وجه مخالفة. ثم بعد ذلك ثم قم فقرأت ما قرأت، ثم قلها 15 مرة بعد أن تقرأ، ثم قلها عشرا كما فعلت في الركعة الأولى، ثم الباقي فإنه يغفر لك ذنبك صغيره وكبيره وحديثه وقديمه وعمده وجهله وسره وعلانيته. بعدين صغيره وكبيره، الكبائر الذي ورد في الشرع ان لا بد لها من توبة، الكبيرة ما يغفرها الا التوبة، لا بد من توبة. الكبائر هذه لا بد لها من توبة، ان لم تبلغ الامام لا بد لها من توبة. هنا قال كل الذنوب تغفر لك. نعم. صليها ان استطعت كل يوم مرة، والا ففي كل جمعة مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي عمرك من الدنيا مرة واحدة. هذا الحديث اختلف الناس فيه، فمنهم من صححه ومنهم من لم يصححه. الناس اختلفوا فيه اختلاف طويل، منهم من قال به ومنهم من لم يقل به، لكن الحديث من لم يصححه وجد فيه عدة أمور. فيه أحد الرواة ضعيف، وإن لم يذكره في التضعيف لكن قال عنه الذهبي أنه لا يحتج به. الأمر الثاني فيه هيئة تخالف الهيئة المشروعة في الصلوات، وهي الجلسة التي يسمى جلسة الاستراحة، ويقول فيها هذا الذكر 15 مرات أو 15 مرة. الأمر الثالث أن فيه غفران الصغائر والكبائر، والمعروف من استقراء الشريعة أن الكبائر لا بد لها من توبة، ولذا قالوا أن هذا الحديث لا يصح. هذه يسموه صلاة التسابيح، تسمى لا تستسلم. ومن أخذ بها يرجى من الله، يعني يرجى الله له سبحانه وتعالى أن يعطيه حسب نيته، لكن الإنسان لا يدعو إليها. ومن أخذ بها لا ينكر عليه إن لها وجها. نعم. وعن ابن عباس رضي النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه زاد في غفران الذنب أوله وآخره. قال البيهقي رحمه الله أوله وآخره، كذلك هذا من الإشكالات، الصوم يوم عرفة ما يكفر إلا سنتين، والذنوب المتأخر، والذي يغفر الذنب المتأخر والمتقدم حتى ليلة القدر، ناسم يعني مع فضلها وعظم شرفها تغفر الذنوب كلها التي تقدمت، ما يقال المتأخر ما تأخر. كون هذه الألفاظ تدل على أن هي غرابة في نكار، والله أعلم. نعم. غير أنه زاد في غفران الذنب أوله وآخره. نعم. قال البيهقي رحمه الله وقد ذكرناه في كتاب السنن والدعوات، وقد رأيت حديث الحافظ بن إبراهيم موضع آخر مرسلا، والمرسل أصح. المرسل ما سقط منه الصحابي، فالمرسل أصح. نعم يا أخي. المرسل ضعيف عند المحدثين، المرسل ضعيف. نعم. وعن أنس بن مالك أن أم سليم قدت على قال غدت أم سليم أم أنس ابن مالك غدت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، كلمات أقولها في الصلاة. قال كبر الله عشرة وسبح الله عشرة واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت. قال أقولهن في صلاتي، هل هي داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة لأنها في الصلاة، إن هذا التسبيح والتحميد والتكبير يكون في الصلاة. لما سألت هذا السؤال دل على أن هذا العمل إنما يكون داخل الصلاة. داخل الصلاة في أي موطن؟ في الاستفتاح جاز لك أن تقول ذلك، إذا كبرت سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا الله أكبر عشرا ثم تقرأ الفاتحة، ولك أن تقول هذا في الركوع أو في السجود أو تقوله بين السجدتين. فمن قالها عشر مرات فليس بالضرورة أن تكون مجتمعة، حتى لو قالها متفرقة، إذا قال سبحان الله عشر مرات بين ركوع وسجود والحمد لله كذلك قسمها بين الركوع والسجود والله أكبر سبح الله عشرا وسبحي عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت أحمد الله ما شئت يقول الله نعم نعم الله أكبر. حديث حسن، الحديث صححه بعض الحفاظ ورواه أكثر من واحد من رواة السنن. الله عز وجل قال إذا أثنيت عليه بهذا الثناء العظيم فسل الله ما شئت فإن الله عز وجل يقول نعم نعم أن يستجيب لمن قال ذلك. هذه من فضائل الأعمال الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، هي مما يبين للمؤمن فضل الله العظيم في من أثنى عليه وتقرب عليه تقرب له بمثل هذا. نعم. عن أبي سعيد أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل فأيقظ إفرادهم فصليا ركعتين جميعا إذا ليلة عيد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا جميعا رواه النسائي، أما بقية الرواة ابن خزيمة وابو داود وابن ماجه والترمذي ما قالوا فيها جميعا، قالوا من قام من الليل ركعتين ثم أيقظ أهله فصلى ركعتين، من قام من الليل فأيقظ أهله وصلى ركعتين، لم ترد عندهم جميعا وردت عند النسائي جميعا. إما يقال يفعلها تارة فتارة يصلي ركعتين إمام ومأموم أو كل يصلي متفرقا ركعتين وركعتين، وردت هذه وردت هذه. فإن حملنا المطلق على المقيد فيقول الصلاة منها مقيدة من ركعتين، يعني يصلي أحد الزوج إمام المرأة مأمومة، هكذا معنى جميعا يصلياها صلاة واحدة أحدهما إمام والآخر مأمومة أو يصلياها مطلق. قال فإذا فعل ذلك كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه الآية التي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا فعل ذلك كان ممن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ما كتب من الغافلين، هذا فيه فائدة عظيمة. في حديث صحيح آخر عنه صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ امرأته أبد رش على وجهها ماء فحلعتهم، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن عصى أو أبى رشت على، يعني انتكاست رشت على وجهه ماء يجب أن يقوم، كلمة رحم الله امرأة زوجة أو رجلا أو امرأة دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك دل على أن الرحمة تلحقه. الحديث من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته كان له من أجل كذا ورحم الله امرأة قام من الليل فأيقظته، ومن لم تكن له زوجة فقام يصلي من الركعتين، هل يناله نصيب من هذا الدعاء أو لا يدخل في هذا الدعاء؟ هل يدخل في هذا الأجر أو لا يدخل في هذا الأجر؟ يدخل في هذا الأجر، لكن القصد منه أنه من كان له من يسأل عنه هو مسؤول عنه فليفعل ذلك، يضاعف له الثواب ويتأكد في حقه هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم الموقن بالإجابة، ويتأكد في حقه أن يقتل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا ما يعني يفيد أن الإنسان يوطن نفسه على قيام الليل ويهيئ زوجته على قبول ذلك، وللتعود هي تقبل ذلك ثم تفعله معك إذا كذا رشت على وجهك ماء. نعم. وعن أبي عثمان قال وضيفت أبا هريرة سبعا وكان هو امرأته وخادمه له يعتقدون الليل أثلاثا يصلي هذا ويكلمه هذا ثم سمعته يقول كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات عن أبي عثمان لعله النهدي يقول فضيفت أبا هريرة. فضيفت أبا هريرة، أبا هريرة منصوبة، لو كانت مرفوعة كان قال أبو هريرة، فلما كانت منصوبة دل على أن في فعل وقع عليه أثر ذلك الفعل، فضيفت أي كنت ضيفا عنده، لكن أبا هريرة هو الذي أضاف من طلبت منه أن يضيفني، فذهب إليه قال فوجدته في الليل هو وزوجته وخادمه يعتقبون المعاقبة عن أحدهم يفعل شيء ثم يستلخ يقوم الآخر بعده، يتعاقبون أحد أثر الآخر يعتقبون الليل أثلاثا، ثم هذا يصلي إذا انتهى وقته وورده نار فيقضى الثاني، إذا انتهى ورده ويقضى الثالث ونام، فهكذا يعتقبون الليلة أثلاثا، يعتقبون الليلة أثلاثا، يصلي هذا ثم يقوم هذا. إما قال يعتقبون الليلة، إما أن يكون دأبهم الليل كله، أو يكون يقسمون الليل ثلاثة أقسام، لأن هذا أقرب، يصلي هذا جزءا منه وهذا جزءا منه وهذا جزءا منه. ما الفائدة، ما الحكمة اعتقاد الليل ثلاثا؟ لما صلوا جميعا وانتهوا وارتاحوا وناموا؟ لأجل أن تحصل البركة في المنزل فيكون مشغولا بذكر الله عز وجل يحيى فيه الليل، ثم تكون هذه العائلة ليست من الغافلين ممن أحيوا الليل، يكتب الله لهم ذلك الأجر. لو صلوا جميعا وناموا، لو صلوا وردهم من الليل وناموا لا شيء، فعلوا ذلك ولهم الأجر وأحيوا شيئا من الليل، لكن إذا تعاقبوه وأحيوا الليل كله أصبحت هذه الدار مشغولة بذكر الله عز وجل، وأصبحت هذه العائلة ممن أشغلت نفسها بذكر الله عز وجل. إلا فيه من الفضل ما ليس لو فعلوه، لو صلوا جميعا ما اختلف أجر العامل الواحد فيه، لأنه صلى ثلث الليل الجزء الذي يخصه، ولو صلاه معهم أو صلاه وحده لن يجد على ذلك. إنما الفوت، إنما التفاوت أنهم أحيوا الليل كله، ما أحيوا جزء من الليل. الدار كانت مشغولة بطاعة الله، المنزل كان مشغول بطاعة الله عز وجل، ثم أن هذه العائلة كانت ممن ذكر الله وأشغلت نفسها بطاعة الله بتلك الليلة كلها. هذا فائدة الإنسان يوقف أهله جزءا من الليل وآخر جزء من الليل، هكذا يعتقدون. عرفنا هذا. ثم يقول قال يعني هذا رضي الله عنه ذكر هذا عن أبي هريرة ثم قال سمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم